قد انتهت الأعياد إلى العيدين الأعظمين، أما الأول أيام فيها تجلى الرحمن على من في الإمكان بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، والآخر يوم فيه بعثنا من بشر الناس بهذا الاسم الذي به قامت الأموات وحشر من في السماوات والأرضين، والآخرين في يومين كذلك قضي الأمر من لدن آمر عليم.